والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب في سلسلة أحاديث الفتن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع اللقاء الخامس بفضل الله عز وجل، الحديث السابع من أحاديث الفتن، والحديث في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وصححه ووافقه الإمام الذهبي، عن كرز ابن علقمة الخزاعي قال: صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معايا، لأن احنا بناخد حديث واحد زي ما خدنا في اللقاء اللي فات حديث واحد أو حديثين أو ثلاثة، فحاول إنك تنتفع، حاول إنك تستفيد من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة في كل الأزمان إنما هو بكتاب الله وبسنة رسول الله، وخاصة في هذا الزمان الذي نعيشه، في هذا الزمان الذي امتلأ بالفتن التي لا حصر لها، والتي تجعل الحليم حيران. احتار فيها العقلاء، احتار فيها العلماء، احتار فيها الجميع، لكن كلما كنت على طريق النبي لن تضل، لن تضل، لن تهلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه إيه؟ تهتدوا. إن أطعتم مين بقى؟ النبي محمد، يعني إن أطعتم رسول الله اهتديتم. والله قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعال نشوف الحديث اللي معانا. قال الرجل، يعني فيه رجل كان جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ يعني الإسلام هيجي له يوم ينتهي من الأرض، هل الإسلام سينتهي؟ هل له نهاية؟ طبعا احنا عارفين قطعا أن الإسلام إلى قيام الساعة، ولكن هيبقى له نهاية امتى؟ دي عندما تنتهي الدنيا أو أوشكت على الانتهاء، بعد سيدنا عيسى ما ينزل وبعدين تنقضي مدته وبعدين يموت ويدفن بجوار النبي وأبي بكر وعمر، وبعد ما يحج ويعتمر، وبعدين تيجي ريح لينة تقبض أرواح المؤمنين، ويبقى على الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فالإسلام هينتهي امتى؟ ده في الآخر خالص، يعني قبل قيام الساعة بقليل، لكنه هينتهي بس في الآخر، في نهاية الدنيا، عندما لا يبقى على الأرض إلا الكفار والمجرمون وعليهم تقوم الساعة. فبيقول: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل بيت؟ وقال في موضع آخر: نعم. الرسول أجاب وقال إيه؟ نعم نعم يعني الإسلام إيه؟ سينتهي. بس الإسلام هينتهي إمتى؟ في آخر الزمان قبل قرب الساعة بقليل، بعد ما الخلافة تقوم اللي هي خلافة المهدي، وبعدين ينزل الدجال، وبعدين ينزل يظهر الدجال وينزل سيدنا عيسى يقتل الدجال، ويقعد سيدنا عيسى 40 سنة في الأرض ينشر الإسلام في الأرض، وتموت الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلام، وبعدين يموت سيدنا عيسى بعد ما يحج ويعتمر ويدفن بجوار النبي وأبي بكر وعمر، وبعدين بعد كده الإسلام يبدأ يقل واحدة واحدة واحدة إلى أن ينتهي الإسلام، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ده دي ملخص أحاديث كثيرة جدا ثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هينتهي، بس هينتهي دلوقتي؟ لا طبعا، لن ينتهي إلا بقرب انتهاء الدنيا حتى لا يلتبس عليك الأمر. قال نعم أيما أهل بيت، ركز معايا بقى، النبي بيقول له أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. الرسول قال له آه نعم الإسلام هينتهي، وبعدين قال له أي بيت من العرب أو العجم ربنا أراد به خيرا أدخل عليهم إيه؟ الإسلام. فاللي ربنا راضي عنه من البشرية يهديه للإسلام، واللي ربنا غضبان عليه من البشرية بيحرمه من الإسلام، لأن الإسلام نور الله، الإسلام هو الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. الإسلام هو النور، الإسلام هو الهداية، الإسلام هو صلاح البشرية، الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له، الإسلام الاستسلام لأمر الله وطاعة الأنبياء والمرسلين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإسلام نور الله في الأرض، لا تستقيم الحياة إلا بدين الله تبارك وتعالى. الحياة لا تستقيم إلا بدين الله تبارك وتعالى. فاللي ربنا رايد بخير بيهدي للإسلام ولتعاليم الإسلام ولأحكام الإسلام ولشرع الإسلام، واللي ربنا غضبان عليه بيحرمه من الإسلام ويحرمه من تعاليم الإسلام ومن هداية الإسلام ومن نور الإسلام، فيعيش في الظلمات ويعيش في الضلال ويتخبط في الدنيا، ثم يكون مصيره في الآخرة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أم الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ما؟ ثم ما معناه إيه؟ ثم ماذا يعني بعد كده؟ إيه اللي هيحصل بعد ما ربنا يهدي الناس للإسلام، أو اللي ربنا أراد بخير يهدي للإسلام، ثم ماذا؟ وما هدي حضرات العلماء بيقولوا اسم فعل أمر بمعنى أكفف. لما تيجي تقول الواحد أكفف يعني بطل يعني اسكت، بتقول له إيه؟ ما. لكن هنا بمعنى ثم ماذا. فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ثم ماذا، اسمع بقى اللي جاي عشان تعرف ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم كأنه يعيش بيننا، هو ما شافش حاجة، ولكن من الذي أخبره؟ أه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إيه؟ إلا وحي يوحى. نعم كأنه يعيش بيننا، يصف حالنا، ليس اطلاعا على الغيب، لأنه لا يطلع على الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي مطيع لله، وإنما الذي يعلم الغيب هو الله، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر الآيات. خلي بالك معاي. فقال النبي بيقول له بقى ثم تقع الفتن. ثم تقع ليه؟ بعد ما الناس تدخل الإسلام تقع الفتن. الفتن تأتي زي ايه الفتن دي؟ شوف النبي بيقول ثم تقع الفتن كأنها الظلل. الفتن تأتي على المسلمين كأنها الظلل. انتوا عارفين الظلل دي ايه؟ الظلل جمع ظلة، وهي السحاب الكثيف الأسود. شوف فجأة كده لما تكون السماء صافية ورايقة وتيجي تبص تلاقي السماء كلها بقت سحاب، وسحاب تقيل قوي وكثيف قوي وأسود قوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه بعد أن يدخل الناس في الإسلام أفواجا، وبعد أن يملأ الإسلام الأرض، وبعد أن يتمكن من الأرض، تدخل الفتن على الإسلام وعلى المسلمين وعلى بلاد المسلمين كأنها السحاب الكثيف الأسود الذي يغطي الأرض كلها. وقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل ولا ما حصل شيء؟ ده حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي حصلت فتنة كبيرة، لكن الله قضى عليها وخلف في الأرض أبا بكر رضي الله عنه. ولذلك قال العلماء إن الله حفظ الدين، حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. وبعدين بعد مقتل سيدنا عمر بقى دخلت الفتن، وسيدنا عثمان، وبعدين سيدنا علي، وفتح باب الفتن فلم يغلق إلى إلى إلى يومنا هذا. صل على الحبيب محمد. قال ثم تقع الفتن كأنها الظلل. فالراجل بقى طبعا بيقول للنبي اللي كان بيسأله، بيقول له كلا والله إن شاء الله، لا لا لا الكلام ده مش هيحصل، الأمة دي بخير. عامل زي مين؟ يعني وجه الشباب عامل زي الناس اللي هي مش واخدة بالها. يعني يقول لك ايه أمة النبي بخير يا جدع، والله ما تحملش هم. زي اللي يقول لك ايه يا عم مصر محفوظة، يا عم مصر محفوظة حتى مهما نعمل، ده ربنا بيقول في القرآن ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ماشي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لكن البلاد تحفظ بشرع الله، البلاد تحفظ بحفظ أهلها لدين الله، البلاد تحفظ ليس من أجل البلاد. تم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمن الكعبة نفسه هتتهدم وتتخرب، وبلاد الحجاز يحصل فيها اللي هيحصل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، يثرب اللي هي المدينة، أي يأتيها الخراب. فإنما يكون حفظ البلاد إذا حفظ الناس دين الله، إذا حفظ الناس إيه؟ دين الله. أما إذا ضيع الناس دين الله ضيع الله دنياهم كما ضيعوا دينهم. فلا بد وأن تنتبه لهذا، وألا يخدعك المنافقون والكذابون والمرتزقة الذين يستأكلون بدينهم ويتاجرون بالدين ويأكلون الدنيا بالدين. فقال الرجل كلا والله إن شاء الله. طب سيدنا النبي قال له إيه؟ النبي بيقول الفتن هتقع، الرجل رد عليه وقال له إيه؟ كلا والله إن شاء الله. زي اللي بيقولوا إيه؟ لا ما تخافش أمة النبي بخير. يعني أمة النبي دلوقتي الوضع اللي احنا فيه ده بخير؟ فين الخير اللي احنا فيه دلوقتي؟ اننا في جرأة وفجور وشر، كل يوم انتحار انتحار انتحار انتحار، في اليوم حالتين ثلاثة انتحار. عمرنا ما كنا بنسمع ابدا ان واحد يتجرأ ويجي عين عينك قدام الناس ويذبح واحد. قتلوا في الديرة ماشي، انما ذبح قدام الناس، فمن اين ياتي الخير ونحن في هذا الحال؟ مش عايزين نضحك على نفسنا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه بقى لما يقول له كلا والله إن شاء الله؟ قال له النبي بلى والذي نفسي بيده. بلى والذي نفسي بيده يعني إيه؟ يعني والذي نفسي بيده. الرسول بيقول له والذي نفسي بيده ستقع الفتن في هذه الأمة لأنها سنن الله تبارك وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير. لما بيقول كلا والله إن شاء الله النبي قال له إيه؟ قال له بلى والذي نفسي بيده. طب تعالوا بقى الفتن دي نوع إيه؟ أكبر فتنة بقى ودي اللي احنا شايفينه دلوقتي اهو. الرسول بدأ يوضح نوع الفتن وأكبر فتنة في هذه الأمة. الرسول يوضح أكبر فتنة تدمر الأمة وتضيع قوتها وتشتت شملها وتفرق جمعها، ليس بفتنة تسليط الكفار على المسلمين، إنما بقى صلوا على الحبيب، اسمعوا أكبر فتنة بقى. قال بلى والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها، أي ترجعون في هذه الأمة ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. ها اسمع، ثم تعودون فيها ايه؟ ايه اكبر فتنة بقى؟ هي دي، هي دي اللي العدو بيعول عليها دلوقتي، الحرب بالوكالة، ان العدو يشغلنا كلنا ضد بعض، لان العدو جرب التاريخ ودرس التاريخ، العدو علم علم اليقين ان هذه الأمة إن نزلت في أرض المعركة فإنها أمة لا تقهر، أمة لا تهزم، أمة لا تهزم بالسيف. فعمل فيه إيه بقى؟ سلط العدو بعضها على بعض حتى يقاتل بعضنا بعضا وحتى يقتل بعضنا بعضا بالنيابة عن إيه؟ عن الأعداء. يعني احنا بنقاتل بعض بنيابة عن اليهود، اليهود هم اللي بيقتلون بس مسلطين رجالتهم، مسلطين رجالتهم. الصليبيون بيقتلون بس مسلطين رجالتهم، الشيوعيون بيقتلون بس مسلطين رجالتهم، ويدوا سلاح، يدعمونا بالسلاح ويدعمونا بالمال ويشجعون بعضنا على بعض ويهيجون بعضنا على بعض ويشعلون الفتن ويدمرون العقيدة ويدمرون الأخلاق ويدمرون القيم ويدفعون العلمانيين والليبراليين والمنافقين للطعن في الملة والدين ولهدم الملة، فينتشر القتل في أمة محمد. يعني الوادي اللي ذبح البنت في المنصورة، نسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة، صلوا على الحبيب. الواد ده صناعة مين؟ الفكر. عمل الموضوع ده ازاي؟ له صورة منشورة مع محمد رمضان، عارفين محمد رمضان بالسيوف على طول، شغال بالسيوف، فهو ده قدوته. محمد رمضان صناعة مين؟ صناعة الكفرة. يبقى الواد ده تصرف ازاي؟ قتل ازاي؟ ذبح ازاي؟ كان راجل ولي وراجل صالح وراجل متربي في المسجد وعمل الجريمة دي. عمرنا ما سمعنا إنسان تربى على الكتاب والسنة وعلى هدي الرسول محمد وفعل هذه الجرائم، لكن دول تربوا على الأفكار الخبيثة اللي مين نشرها في أمة محمد؟ الكفار. يبقى الأفعال دي حرب بإيه؟ حرب بالوكالة يا حضرات، الخراب والقتل والدمار والانتحار والفجور والاغتصاب وكل الجرائم إنما هي نتيجة الغزو الفكري ونتيجة الخراب الفكري الذي نشره العلمانيون والليبراليون والملحدون والمنافقون والخونة والمجرمون في هذه الأمة، فسمموا عقول الشباب، سمموا عقول الشباب. أفلام ليل ونهار بيسمعوها فالشباب عاوزين يقلدوا، شايف محمد رمضان ماسك السنجة والسكينة وبيدبح، فالواد متأثر، الواد عايش الدور، عايز يمثل بقى في أرض الواقع. العيال عندها طاقة، بدل ما يبقى عندها طاقة تفرغها في تحرير المسجد الأقصى، في الدفاع عن دين الله، في نشر الإسلام، في تعليم الناس عبادة الله، لا، عايزين يفرغوا الطاقة بتاعتهم في الفكر اللي هم تأثروا به واقتنعوا به وتعلموا. فسيدنا النبي محمد، ركز أو في الجملة اللي جاية دي خطيرة، لو وقفنا مع الحديث ده ليل ونهار، شوف الرسول بيشبه الأمة بإيه. هقول لك حاجة مش هتتصور، اسمع النبي بيقول إيه. قال: بلى والذي نفسي بيده، ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. انتوا عارفين أساود؟ جمع أسود. انتوا عارفين الأسود ايه حضرات؟ الرسول بيقول هتتحولوا لأساود، الأمة هتتحول لإيه؟ على بعضه. الأساود جمع أسود. انتوا عارفين الأسود هو ايه؟ هو الحية السوداء. الأسود هو ايه؟ الحية السوداء، صبا بمعنى أنها حية سوداء ترتفع، وكأن الرسول يشبه الأمة بأنهم سيتحولون كالحيات السوداء ترتفع في وجوه بعض، فيكون المسلم على المسلم كالحية السوداء التي تقفز في وجه الإنسان وتريد أن تلتهمه وتقضي عليه. يعني بأسهم بينهم إيه؟ ده الصفة اللي ربنا قالها في اليهود، بأسهم بينهم. إحنا دلوقتي بقى الصفة تحولت علينا، إحنا صار بأسنا بيننا شديدة. عاوز تشوف الكلام ده؟ شوف العراق المسلمين، شوف العراق والمسلمين في العراق، شوف المسلمين في اليمن، مش دي كلها حروب بالوكالة؟ شوف ليبيا دلوقتي، شوف سوريا والخراب اللي حل عليه، حرب بالوكالة هو، حرب بالنيابة عن اليهود والصليبيين والشيعة والشيوعيين، حرب بالوكالة. ده مش بقى ده، نزل الكلام ده كله على ايه؟ على قتال المسلمين لبعض وعلى قتل المسلمين لبعض، قتل المسلمين لبعض. او ما هو الولد اللي انت شايفه دي كالحية السوداء التي جاءت على هذه المرأة الضعيفة فقتل وطعن وذبح، صار كالحية السوداء تنصب أي ترتفع على المسلمين وليس على من يحاربون دين الله عز وجل. وقل صدق رسول، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعودون فيها إيه؟ تعودون فيها إيه؟ أساود، حيات سوداء، صبا أي تنصب وترتفع إلى أعلى. وحش ضاري، المسلم يتحول إلى وحش ضاري، بس على مين؟ ها؟ على مين يا حبيب قلبي؟ على اليهود اللي اغتصبوا عرضنا وخدوا أرضنا؟ لا، ده تلاقينا مع اليهود حبايب قوي، حلوين قوي، رحماء قوي، حنينين قوي مع اليهود، مع الصليبيين، مع الشيعة، مع الشيوعيين، مع الوثنيين، مع البوذيين. تلاقي المسلمين حلوين وحنينين وعايزين يبانوا ان هم ناس ايه؟ ناس رحماء وناس مدير. انما مع بعض بقى انت هتعديها ولا يومك مش هيعدي؟ تلاقي بر عينيه واحمر وشه وغضب واكفهر ويريد أن ينتقم كأنه عدو. وقل صدق رسول الله. الكلام ده حاصل ولا مش حاصل يا حضرات؟ يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث الثامن هناخده في 3 دقائق كده بالضبط، فاضل لنا 5 دقائق وإيه ونختم إن شاء الله. الحديث الثامن روى ابن حبان بإسناد صحيح عن وسيلة ابن الأسقع وهو بيكمل نفس المعنى، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع معايا، بيؤكد نفس المعنى، خرج علينا رسول الله فقال: يزعمون أني من آخركم وفاة. يعني النبي بيقول يزعمون أني من آخركم وفاة، هم مفكرين إنني آخر واحد هموت في الأم. لا، قال النبي: إني من أولكم وفاة. الرسول بيقول أنا هسبقكم كلكم، إني من أولكم إيه؟ إني من أولكم وفاة. اسمع بقى الجملة اللي جاي، قال: وتتبعوني بعدي، بعد ما نموت وتتبعوني أفنادا. اوعى تنسى الكلمة اللي هناك، ثم تعودون فيها ايه؟ أساود. الأساود اللي هي ايه؟ الحياة السوداء. على مين؟ على اليهود ولا علينا بعض؟ حيات على بعض، حيات وحوش على بعض. شوف المسلم هو ماسك المسلم دلوقتي، المسلم عايز يولع في المسلم، عايز ياكل المسلم، عايز يقطع المسلم، مش طايق المسلم. إنها عقوبات من الله يا حضرات. انتوا عارفين ربنا بيعاقبنا ليه؟ أقول لكم كلمة واحدة قبل ما أختم، انتوا عارفين ربنا بيعاقبنا ليه؟ انتوا عارفين مين اللي صلطنا على بعض؟ مين اللي صلطنا على بعض؟ ربنا اللي صلطنا على بعض. معقول؟ وربنا بيصلط، صلطنا على بعض. انتوا عارفين ليه؟ وهجيب لكم أدلة على كده. الله يسلط، القرآن اهو يسلط رسله على من يشاء من عباده، هجيب لك آيات وأحاديث. طب ربنا بيسلطنا على بعض ليه؟ عقوبة من الله لنا بسبب أننا أعرضنا عن كتابه وعن إيه؟ وعن سنة نبيه محمد. ركز أوي عشان تفهم القرآن والسنة. قال: يزعمون أني من آخركم وفاة وإني من أولكم وفاة وتتبعوني أفنادا. بعدي هتبقوا أفناد، يضرب بعضكم رقاب بعض، زي الحديث اللي فات. عاوزين نفهم كلمة أفنادا، يبقى كلمة أساود وكلمة إيه؟ أفنادا. أساود يعني إيه؟ حياة سوداء. صبا أي ترتفع. شوف بقى الحية كده لما تقابلك في الطريق وعايزة تنط في وشك كده، أول مسلم بقى ففي مين؟ فأخوه المسلم اللي يوحد الله سبحانه وتعالى. إيه الفند؟ الأفناد جمع فند. الفند العلماء قالوا الفرقة والطائفة والفئة والقسم والأفراد بلا إمام. يعني تتبعوني فرقا وأحزابا وجماعات وأقساما وأفرادا. يعني إيه؟ يعني هتبقوا جماعات وأفراد وأحزاب، ويضرب بعضكم رقاب بعض، كله بيأكل في كله، كله بيكفر كله، كله بيبدع كله، كله بيقول أنا على الحق وكله غلط، أنا الصح وده غلط، ده وده يقول ده أنا الصح وده غلط، مع أن الله حذرنا من الفرقة. وتتبعوني أفنادا يعني إيه؟ فرقا وجماعات وأحزابا وأقساما وأفرادا. هتتبعزهم، هتتبعزهم. والله حذرنا وقال: واعتصموا بإيه؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ وكانوا شيعا. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم إيه؟ لست منهم في شيء. الإسلام ما فيهوش قبل ما اختم لا في فرق ولا جماعات ولا أحزاب ولا أقسام. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض. طب انت تعمل ايه؟ ما تتبعش لا فرق ولا أحزاب ولا جماعات ولا أفراد. لا تكن عونا على هذه الأمة ولكن كن مع قوة الأمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.